بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بسماحة الشيخ عبد الله. مرحبا بكم وبإخواننا المستمعين. سماحة الشيخ عبد الله، يقول حديث أصحابي كالنجوم إلى آخره، هل هو صحيح أم ضعيف ولا يجوز التلفظ به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أخ، تسأل عن الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. هذا حديث معروف، لكن تكلم الحفاظ أنه ضعيف وأن الحديث لا يصح، وتكلموا في سنده من جهة الجرح والتعديل، وقالوا إن الحديث غير ثابت، والله أعلم. يقول: إذا أحدث أحد وأذن المؤذن، يصح له أن يتوضأ ويصلي جماعة مع العلم أنه إذا يريد أن يسقط الحدث لا يلحق الجماعة، فماذا يفعل؟ تقول: إذا أذن المؤذن وأحدث فعليه أن يذهب ويتوضأ، لا يجوز أن يصلي وهو محدث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي الحديث الآخر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فالوضوء شرط لصحة الصلاة باتفاق أهل العلم، لم يختلف في ذلك اثنان، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. فعليه أن يتوضأ حتى ولو فاتته الجماعة. أيضا يقول: بالنسبة للصلاة في الأحذية، هل تجوز بضرورة أم بغير ضرورة وفقكم الله؟ تقول: هل تصح الصلاة في الأحذية؟ لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه نعلاه. جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لابس نعليه، قال: فخلعهما، فخلع الناس نعالهم، ثم لما سلم قال لهم، قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما، فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسحهما، فطهورهما التراب أو كما ورد. الحاصل أن الصلاة في النعلين لا بأس به، بل جاء في الحديث: خالفوا اليهود صلوا في نعالكم، لا بأس به، لكن على شرط أن تكون طاهرة. فإذا كانت النعال فيها نجسة أو وطئ فيها بها أذى فلا ينبغي أن يصلي وعليه نعلاه، ولا أن يدخل المسجد أيضا وعليه نعلاه، إلا إذا تحقق سلامة النعلين من الأذى ومن النجاسة. أيضا يقول: هل صحيح ما يردده بعض الناس بأن الله أحيا والد الرسول وأمه فآمنوا به ثم ماتوا؟ يا أخ، تقول: هل ما نقل أن الله أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلما به وآمنا به ثم ماتا؟ لا، هذا لا يصح وليس له أصل، إنما هذا من قول بعض الخرافيين، وإلا فضل الله سبحانه وتعالى لم يحيي والدي النبي، ولم يرد هذا في حديث صحيح سالم من الطعن، بل جار النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. ثم دعا قال: إن أبي وأباك في النار، أو كما ورد. وإحياء أبوي النبي للنبي حتى آمنا به وأسلما، كل هذا لا يصح ولم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول: هل يحق لأحد أن يقول وهو يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أول خلق الله؟ والمقصود بهذا القول بأن الله خلقه قبل آدم وقبل كل شيء. تقول: هل يجوز في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقال يا أول خلق الله. أولا نقول لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، وهو أفضلهم، وهو إمام المرسلين، وهو أفضل من طلعت عليه الشمس، وأفضل من مشى على الأرض، وأفضل المخلوقين. لكن لا يجوز لنا أن نرفعه في رتبة الله، أو أن نعطيه أكثر من حق صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن أول الخلق ليس هو الرسول، بل الرسول أخبرنا بأن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة، حتى هو قبل آدم. وقيل أنه هو العرش، أن أول ما خلق الله من المخلوقين العرش، لحديث كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء. وهذا هو القول الصحيح، أن أول خلق الله هو العرش. وقال ابن القيم في نونيته: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو قبله؟ قولان عند أبي العلى الهمدان، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة صار ذا أركان. فأول خلق الله هو العرش، ليس آدم ولا محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما يروى أن الله خلق محمد من نور، وأنه قرن اسمه مع اسمه، وأن آدم لما خلق ونفخ بالروح رأى أن اسمه مكتوب عند العرش، كل هذا لا يصح ولا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. تقول: سؤالي أنني دائما عند الانتهاء من العادة الشهرية وبعد الاغتسال أفاجأ في اليوم التالي بنزول قطرات من الدم، أود أن أعرف عما إذا كان لي أن أغتسل مرة أخرى أم لا؟ يا أخت قاف شين واو، تقولين أنك عندما تطهرين من العادة الشهرية ترين شيئا من الدم، قطرات دم. أولا إذا تمت عادتك المعتادة، إن كان الذي رأيت صفرة وكدرة فهذا لا تعتبرينها شيء، بل صومي وصلي. لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. هذا إذا تمت العادة، كما لو كانت عادتك سبعة أيام واستمررت على هذا، يعني استمريت على هذا على أنها سبعة أيام، لكن في اليوم الثامن ترين صفرة أو كدرة لا تعتبرينها شيء، بل صلي وجود هذه الصفرة والكدرة بعد تمام العادة وبعد الطهر ليست بشيء، لخبر أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وكذلك أيضا لو كانت الصفرة والكدرة في زمن العادة فإنها حيض، كما لو كانت عادتك سبعة أيام وفي اليوم الخامس انقطع الدم ولكن في صفرة وكدرة، هذا تجلسين لا تصومين ولا تصلين، ما دام أن الصفرة والكدرة حصلت في زمن العادة. أما قطرات الدم التي ذكرت في سؤالك، إن كان يتكرر كل شهر فعليك أن تغتسلي إذا انقطع ورأيت الطهر بعدها، وإذا كان قطرات قلائل وليست تتكرر، بل في بعض الأحيان وليس الدم خالص بل فيها شيء من الصفرة والكدرة كما ذكرنا، فهذا لا تعتبرينها شيء ولا يلزمك اغتسال، بل وجودها كعدمها، والله أعلم. قل أيضا: هل يجوز لي أن أصوم صيام التطوع كصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء والأيام الستة إلى آخره، أم أن أقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان؟ نرجو الإفادة وفقكم الله. يا أخت تقولين: هل يجوز أن تصومي تطوعا قبل أن تصومي قضاء رمضان الواجب، كأن يكون عليك خمسة أيام من رمضان مثلا ولم تقضيها، وتريدين أن تصومي يوم عرفة أو تصومي اليوم التاسع والعاشر من محرم أو أيام البيض أو ست من شوال،

وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم كما قرره أهل العلم، ودلت على هذا نصوص على أن الأنبياء أفضل من الملائكة، فإنهم بعثوا إلى قومهم وأمروهم ونهوهم وصبروا على أذاهم كما في قصة نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ولا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الذي قرره كثير من أهل العلم أو أكثرهم أن الأنبياء أفضل من الملائكة، وهذا أمر معلوم ذكره أهل العلم في كتب العقائد، والله أعلم. سؤاله الثاني يقول: نفس الكلب كم متر مدى نجاسته؟ وألم يكن أهل الكهف كلبهم قريب منهم؟ وهل هذا دليل بأنه نفسه غير طاهر؟ تقول نفس الكلب كم متر؟ يا أخي نفسه ما في أي شيء، مجرد النفس ليس بنجس، إنما النجاسة الكلب نجاسة عينية، والأحاديث إنما جاءت في ماء في الماء الذي شرب منه الكلب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات إحداها بالتراب. أما نفسه هو مجرد هوى فقط، لا أثر له ولا وجود له ولا جرم له، وإنما الكلام في الماء الذي يشرب منه الكلب فإنه نجس، والإناء لا بد من غسله 7 مرات إحداها بالتراب، هذا هو الذي جاءت به الأحاديث. أما مجرد النفس الذي يخرج من في الكلب فهو لا جرم له ولا يرى ولا أثر له، بل وجوده كعدمه. ولم أعلم أحدا من أهل العلم قال بنجاسة مثل الكلب، يعني بحيث لو تنفس الكلب في ثوبك أنه يكون نجس، لا، لكن لو ولغ الكلب في الماء في الإناء مثلا، هذا هو الذي جاءت به الأحاديث، وفضلات الكلب وبول الكلب كله نجس، والكلب أيضا نجس نجاسة عينية، والله أعلم. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا، شكرا لسماحة الشيخ عبد الله، وشكرا لكم، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.